بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. كتاب كتاب حرمة حرمة الدماء الدماء في في شريعة شريعة رب رب الأرض الأرض والسماء، والسماء، تأليف تأليف أبي أبي عمار عمار ياسر ياسر بن بن أحمد أحمد بن بن بدر بدر ابن ابن نجار نجار دمياطي دمياطي حفظه حفظه الله الله تعالى. تعالى. الناشر الناشر دار دار التقوى التقوى القاهرة. القاهرة. يقرأه يقرأه عليكم عليكم السيد السيد علي. علي. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان: حرمة الدماء في شريعة رب الأرض والسماء. تبارك الذي خلق الإنسان وكرمه ونفخ فيه من روحه وعظمه وأسجد له ملائكته وشرفه وجعله خليفة في الأرض وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، فقال تعالى وهو أصدق القائلين: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سورة الإسراء. وبعد هذا التكريم العظيم من رب العالمين لهذه النفس العظيمة، أمر الله سبحانه وتعالى بحفظها وحرم الاعتداء عليها وقتلها، وجعل من تعدى عليها بالقتل عمدا كأنه قتل الناس جميعا، ومن حافظ عليها بدفع القتل عنها فكأنه أحيا الناس جميعا. فقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سورة المائدة. فجعل سبحانه وتعالى من قتل نفسا واحدة في غير قصاص لقتل وفي غير دفع فساد في الأرض يعدل قتل الناس جميعا، لأن كل نفس ككل نفس، وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس، فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء على حق الحياة ذاته، الحق الذي تشترك فيه كل النفوس. كذلك دفع القتل عن نفس واستحياؤها بهذا الدفع، سواء أكان بالدفاع عنها في حال حياتها أم بالقصاص لها في حال الاعتداء عليها لمنع وقوع القتل على نفس أخرى، هو استحياء للنفوس جميعا، لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشترك فيه النفوس جميعا. وهذه النفس ذكرها ربنا سبحانه وتعالى نكرة بقوله سبحانه: من قتل نفسا، لتشمل كل نفس سواء أكانت مؤمنة أم كافرة، فشملت المؤمنين ابتداء ثم أهل الذمة من اليهود والنصارى والمستأمنين بين قوسين دون أهل الحرب الذين لم تقم بيننا وبينهم معاهدة، لأنهم مما اتفقت عليه الشرائع السماوية والعقول السوية هو المحافظة على هذه النفس الإنسانية. وقد اعتنت الشريعة الإسلامية عناية فائقة بحفظ هذه النفس وحرمت الاعتداء عليها مطلقا، سواء من نفسه لنفسه أو من آخر عليها، لأنه بحفظها تستقيم حياة البشر على الأرض ويقومون بالواجب الذي خلقوا من أجله، وهو عبادة الله تعالى وتطبيق أوامره واجتناب نواهيه. فشرع الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الأحكام، فحرم قتل النفس بغير حق، وحرم الانتحار، ونهى عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح، وحذر من الحرب الكلامية التي تفضي للعداوة والقتل، ونهى عن كل سبب يؤدي إلى إهدار حفظ هذا المقصود إلا ما أذن فيه. فإن القتل في الإسلام ليس قضية عبثية، وإنما هو لله وعلى ملة الله التي بعث الأنبياء عليها، لأن حفظ الأنفس وحمايتها ضرورة دينية وفطرة سوية ومصلحة شرعية وطبيعة بشرية وغريزة إنسانية. فدماء المسلمين عند الله مكرمة محرمة مصونة محترمة، وكذلك دماء أهل الذمة لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعتدي عليها أو أن يستبيح حماها بأن يسفكها أو ينتهكها إلا بحق شرعي. إن قتل النفس المعصومة عدوان آثم وجرم غاشم وجريمة شنعاء وفعلة نكراء ترتعد لها الفرائص وتنخلع لها القلوب، وإن مما يحزن النفس حقا ويملأ القلب أسفا ما نراه بأعيننا ونسمعه بين اليوم والآخر، بل في اليوم الواحد، بل والله في الساعة الواحدة أيضا، من مجازر وقتل واعتداء على الآخرين يروح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى في حوادث عديدة في عدد من محافظات مصر وسوريا والعراق. أسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يجعلهم أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. إن التلاعب بالنيران وإطلاق الرصاص وإراقة الدماء في ظل هذا الغياب الأمني الذي تشهده بلادنا الآن تلاعب قذر، سوف يجر العباد والبلاد إلى فتنة سوداء مظلمة تحرق الأخضر واليابس، وتدخل البلاد في أزمات وانزلاقات صعبة، وتفتح باب الانتقامات والعداوات والثارات على مصراعيه. فلا بد من غلق هذا الباب وتطهير المجتمع من هؤلاء السفهاء والشبيحة والمجرمين الذين يعملون على إشعال نار الفتنة وإثارة النزاعات، وأن يعلموا أن الشعب ليس حقلا للتجارب القذرة ولا ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو الحزبية أو غيرهما، لأن الأمور إذا استمرت على هذه الطريقة فإن النتيجة هي المزيد من الدماء والأشلاء والفتن التي لا تعد ولا تحصى، خاصة وأن عوامل الفتنة في أيامنا هذه كثيرة ومثيرات الفتن متعددة، والشيطان وأعوانه حاضرون وحريصون على إشعال الحرائق، وسيكون لهذه الاعتداءات آثار سلبية كبيرة وتبعات سيئة خطيرة وفوضى عارمة لا تبقي ولا تذر. إن التصرفات الطائشة التي قامت بها بعض الفصائل المقاتلة وما زالوا من قتل للأنفس البريئة وإزهاق للأرواح تصرفات شاذة تثير الفتنة وتستفز المشاعر وتلهب العواطف، ولها شؤم كبير وضرر خطير لن يجني هؤلاء من ورائه إلا الشر الذي سيكونون هم وقوده وأول من يحترق بناره وضرره وقد كان. وليعلم هؤلاء القتلة أن أوامر قادتهم لن تعذرهم أمام الله تعالى ولن تعفيهم من تحمل إثم كل نفس قتلوها أو جرحوها. قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، سورة القصص. فسوى الله تبارك وتعالى بينهم في الحكم، وسوف يتبرؤون منهم يوم القيامة، كما قال عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، سورة البقرة. ويقول سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، سورة الأحزاب. إن محاكمة هؤلاء القتلة المجرمين الذين قاموا بهذه المجازر التي يندى لها الجبين فريضة شرعية وضرورة إنسانية. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، سورة البقرة. لأنهم سفكوا الدماء البريئة وقتلوا الأنفس المعصومة واستحلوا الدم الحرام وقاموا بأعمال لا تقوم بها إلا نفسيات حاقدة مجرمة تربت وتدربت وتعلمت على أيدي الصليبيين والمتصهينين السفاحين. لقد قتلوا في هذه الأيام الماضية والأحداث الجارية العشرات بل المئات، وجرح وأصيب المئات، فاهتز الناس جميعهم من هول هذه الجرائم وفداحة هذه الحوادث، وعرفوا أن هذا السلوك الإجرامي والقتل الانتقامي لا يصدر إلا من نفسيات وعقليات عدوانية لا تسلك سلوك البشر ولها قلوب قاسية أشد قسوة من الحجر، إذ لا يقوم بهذه الأعمال البشعة الخبيثة التي يندى لها الجبين وتنخلع لها الأفئدة إلا من فقد معاني الإنسانية وتلذذ بإراقة الدماء وباع نفسه للشيطان وتسبب في غضب الرحمن. ولقد وصلت الأزمة في البلاد الإسلامية الآن إلى هاوية سحيقة وفجوة عميقة، وتلبدت سماء البلاد بغمام أسود لا يرجى منه ماء غدق، وإنما يخشى منه أن يمطر بلاء محدقا وشرا مهلكا. لقد دخلت بلاد الإسلام فعلا في وضع خطير ومنزلق مخيف، وأحداث دامية ومنعطفات مأساوية ستجعل البلاد إن لم يتداركها الله برحمته عرضة للتمزق والتناحر والاقتتال الداخلي بل والتدخل الخارجي كما حدث الآن. أسأل الله العظيم أن يحمي بلاد المسلمين، ولكن هذا يتطلب منا يقظة وتوبة وتضرعا وإدراكا. فنحن نعيش في مرحلة حرجة في تاريخ الأمة الإسلامية عامة وفي الوطن العربي خاصة، فمطلوب منا جميعا أن نتعلم فقهها وأن نفهم أحكامها وأن نتقي الله تعالى في أنفسنا وفي ديننا ومنهجنا، نتقي لها في شرع ربنا وفي إسلامنا الذي يشن عليه الآن حملة شعواء، ونتقي لها في مستقبلنا مستقبل الأمة الإسلامية عامة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا وعلى الأمة جميعها دماءها، وأن يتقبل الذين قتلوا في هذه الأحداث عنده في الشهداء، اللهم آمين. ولما رأيت الناس قد استهانوا بالدماء جمعت هذه المادة التي أسأل الله العظيم أن ينفع بها العبادة في عامة البلاد، وأن يحقن بها دماء الناس مسلمهم وذميهم، وألا تكون هناك فتن أخرى بين المجاهدين تحرق الأخضر واليابس. وقد ذكر حرمة دماء أهل الذمة لكي يعلموا أن ديننا الحنيف يحرم دماءهم ويجب علينا حمايتهم، وأن نلجم أعداء الإسلام الذين يشيعون أن ديننا الحنيف دين القتل والدماء. وأسأل الله أن ينفعنا وينفع به الناس جميعا. هذا وصل اللهم على سيد الورى وإمام الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتبه ابن النجار الدمياطي أبو عمار ياسر ابن أحمد ابن بدر ابن النجار، 30 مارس عام 2011. عنوان: الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على حرمة القتل وسفك الدم الحرام. الأول: عنوان: القتل أول جريمة ارتكبت على وجه الأرض. إن جريمة القتل هي أول جريمة عصي الله بها وارتكبت على وجه الأرض في عهد آدم عليه السلام حينما قتل قابيل هابيل. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. سورة المائدة. هذه القصة تقدم نموذجا لطبيعة الشر والعدوان، ونموذجا كذلك من العدوان الصارخ الذي لا مبرر له، كما تقدم نموذجا لطبيعة الخير والسماحة

وقد أوصى بهم خيرا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد روى البخاري رحمه الله عن عمرو بن ميمون أن عمر رضي الله عنه قال في وصيته للخليفة الذي بعده: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. رواه البخاري. وشدد الوعيد على من هتك حرمة دمائهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. تلك صور من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. عنوان: متى يهدر الدم المعصوم؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. جاء في الحديث الذي نحن بصدده بيان هذا الحق الذي يبيح الدم ويبيح قتل النفس ويهدر عصمتها، وذلك في إحدى ثلاث خصال: أولا الثيب الزاني، أي الزاني المحصن المتزوج، فمن زنى وهو متزوج بعد أن عرف الطريق إلى الحلال الطيب، وعرف نعمة الله عليه بالزوجية ونعمة الله عليه بظل الأسرة يظلله بعد أن عرف ذلك، ثم خان زوجته، أو عرفت المرأة ذلك ثم خانت زوجها، من فعل ذلك فقد استحق الموت. استحق الموت رجما، هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في من زنى وهو محصن أو زنت وهي محصنة. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا اسمه ماعز، ورجم امرأة من غامد تعرف بالغامدية، ورجم يهوديين، وأمر أحد أصحابه واسمه أنيس أن يرجم امرأة زنت وهي متزوجة، إذا اعترفت بذلك فاعترفت فرجمها. عنوان: متى تنزل العقوبة بالزاني المحصن؟ ولكن الإسلام لا يجعل هذه العقوبة إلا لمن يعالن بها ويفجر بها جهرة علانية أمام الناس، بحيث يراه 4 من الشهود ويرتكب الفاحشة رأي العين علانية بلا استخفاء ولا استحياء، أو يقر هو على نفسه 4 مرات بأنه زنى، يقر بذلك في مجلس الحكم والقضاء. فمن فعل ذلك أي اعترف وأقر على نفسه وكرر الإقرار والاعتراف، أو من رآه 4 من الشهود العدول المؤمنين المستقيمين الذين لا جرح فيهم ولا عيب في سلوكهم، من فعل ذلك فقد استحق الموت رجما. عنوان: لماذا الشدة في هذه العقوبة؟ هذا الخائن وهذا الذي كفر نعمة الله سبحانه عليه بالزوجية يستحق أن يرجم ويباح دمه، حتى لا تنتشر الفاحشة ولا يستشري الفساد ولا يشيع التحلل في المجتمع. فهذا هو الإسلام، يعاقب على الزنا حسب نوعية هذه الفاحشة وحسب ظروفها. فمن كان عزبا لم يعرف الزواج بعد، فعقوبته أن يجلد 100 جلدة، كما جاء في القرآن الكريم قوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة النور. وقد جاء بيان ذلك في السنة، أي إن المقصود بهذه الآية من الزانية والزاني من لم يكن محصنا. وكأن القرآن الكريم يشير إلى أن المسلم المحصن المتزوج ليس من شأنه أن يزني، فلم ينزل في شأنه قرآن، بل ترك القرآن ذلك ليعلم الناس وليدل الناس بالإشارة والإيماء على أن هذا أمر لا ينبغي أن يقع فيه المسلم المحصن. ولكن السنة فسرت وبينت ووضحت وفصلت بالقول وبالعمل أن من زنى وهو محصن فجزاؤه الرجم نكالا من الله، والله عزيز حكيم. الإسلام يحارب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا ترتكب فيه مثل هذه الموبقات، وإن ارتكبت ارتكبت على استحياء واستخفاء بحيث لا يرى أحد ولا يسمع، فالمعصية إذا استترت لا تضر، أما إذا استعلنت كما نرى في بعض البلاد حيث يرخص للزنا علانية وللبغاء جهارة يغرى بها بالطرق المختلفة والأساليب المتنوعة، فهذا ما يحرمه الإسلام ويحاربه. عنوان: الإسلام يسد كل الطرق التي تؤدي إلى الزنا. لا تظن أن الإسلام منع الزنا وحاربه بمجرد الرجم أو الجلد، ولكن هذه هي الوسيلة الأخيرة التي لا يغني شيء عنها. أما قبل ذلك فقد حارب الإسلام الزنا والفاحشة بتيسير سبل الزواج، وحاربه بتربية الفرد المسلم على العفة والإحصان وعلى مراقبة الله عز وجل، وعلى أن يقوي إرادته إما بالصوم أو بالزواج إن استطاع. كما حارب الإسلام الفواحش بتطهير المجتمع من أسبابها ودواعيها التي تدعو إليها وتغري الناس بها وتجرئهم على ارتكاب الحرام، فالكلمة الخليعة والصورة العارية أو شبه العارية والأغنية المثيرة أو كل ما نرى ونسمع في هذا العصر من أساليب الإغراء والدعوة إلى الفجور يحرمه الإسلام. ثم في آخر ذلك إذا وقع الزنا عاقب عليه الإسلام بالجلد أو بالرجم. ثانيا: قتل النفس التي حرم الله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس، أي من قتل نفسا يقتل، فإن نفسه ليست أفضل ولا أعظم من نفس غيره، فمن قتل نفسا فقد أهدر عصمة نفسه وأهدر حرمة دمه، ويجب أن يقتص منه، كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، سورة البقرة. عنوان: لماذا القصاص؟ إن الأمر إذا ترك دون قصاص كانت نتيجة أن يتجرأ المعتدون وأن يثأر أولياء المقتول بأكثر مما اعتدي عليهم حتى ينتشر العدوان ويتسع الخرق وتزداد النار اشتعالا ولا يجدون لها ما يطفئها. أما الإسلام فقد قرر القصاص وإعدام القاتل، وهو ما يسمى القوض أو القصاص. يقول الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، سورة البقرة. عنوان: إلغاء عقوبة الإعدام مرفوض. ولهذا فإن الذين يدعون إلى إلغاء عقوبة الإعدام للقاتل هم قوم يخالفون عن دين الله سبحانه، ذلك لأن القصاص مفروض في الإسلام بقوله تعالى: كتب عليكم القصاص، سورة البقرة. كما أن الصوم مفروض في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، سورة البقرة. فالفريضة في كلا الأمرين سواء. ومن هنا فإن الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام خروج عن دين الله سبحانه وتعطيل لحكم مفروض من أحكامه ومحادة لله ورسوله جهارا علانية. عنوان: وعجبا لهؤلاء الناس. لماذا يرأفون بالقاتل المجرم ولا يرأفون بالمقتول وأهل المقتول؟ إن الذي يستأصل شأفة الجريمة ويقضي عليها أن يعاقب فاعلها ويؤخذ على يده، ويرضع أن يرتكب مثلها، ويرضع غيره أيضا أن يقترف مثل ما اقترف، وهذا هو الإسلام. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، سورة البقرة. عنوان: والثأر مرفوض. وإذا كان بعض الناس يدعون إلى إلغاء عقوبة القصاص والإعدام، فهناك آخرون يبالغون في القصاص ويبالغون في القتل جزاء القتل. كان العرب في الجاهلية إذا قتل واحد من قبيلة قتلت قبيلته في المقابل اثنين أو أكثر، ولا يكتفون بالمماثلة في القصاص، وتجدر الإشارة هنا إلى أن القصاص معناه المساواة، أي النفس بالنفس، ولكنهم كانوا يغالون. وكان الرومان قبل الإسلام لا يقتلون كل نفس بأي نفس، إنما إذا قتل الشريف رجلا من غير الأشراف والنبلاء فإنه لا يستحق القتل، ولكن إذا قتل رجلا من طبقته فإنه يستحق القتل. وهكذا قسموا الناس طبقات، ولكل طبقة معيار خاص، وقالوا إن المسيحية جاءت تقول إنه لا داعي لمقابلة القتل بالقتل، ودعت إلى العفو بقولهم: من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. عنوان: وسطية الإسلام حتى في العقوبة، ولكن الإسلام جاء بالأمر الوسط، فليس هناك عفو مفروض واجب، وليس هناك قصاص بأكثر من المثل وبأكثر من المساواة. جاءت الشريعة تبيح القصاص وتحث على العفو. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، سورة البقرة. وقال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، سورة البقرة. حينما طعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رمضان في سنة 40 هجرية، وكان الذي قتله غدرا أو اغتيالا عبد الرحمن بن ملجم، وقد أمسك المسلمون به، فقال علي رضي الله عنه: إن عشت فأنا مالك أمر نفسي، أقتص أو أعفو، فإن مت فضربة بضربة، وأن تعفو أقرب للتقوى. هذا هو كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه الشافعي في المسند. عنوان: التمثيل بالقتل حرام. فحينما يقال القصاص لا يراد منه التمثيل، ولهذا جاء في الحديث الشريف: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، رواه مسلم. فالمرء الذي يقتل قصاصا ينبغي أن يكون قتله بغير مثل ولا تعذيب، ألا يقتل إلا إذا قتل فعلا. لا يقتل إنسان لتهمة أنه كان يفكر في القتل، أو أنه أعد مؤامرة ليقتل، أو دبر أمر القتيل، أو أحضر السلاح ليقتل. كل هذا لا يبيح قتل امرئ مسلم أبدا، إنما الذي يبيح القتل أن ترتكب عملية القتل بالفعل. فأما إذا لم يقتل بالفعل فلا يجوز أبدا أن يعاقب بالقتل، وإنما يجوز أن يعاقب بشيء آخر كغرامة مالية أو بتعزير أو بحبس أو ما إلى ذلك. حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قاتل البغاة الذين خرجوا عليه وهو أمير المؤمنين، قال لأنصاره وقد وضع البغاة السلاح: دعوهم، لا يتبع مدبر ولا يقتل أسير ولا يجهز على جريح، رواه عبد الرزاق في المصنف. فهؤلاء البغاة الذين قتلوه بالفعل أمر بألا يقتل منهم من وضع سلاحه أدبر، أو وقع في القبضة أسيرا، أو سقط جريحا في المعركة، وذلك لأنهم مسلمون والقصد من قتالهم كف شرهم إذا خرجوا على الإمام الشرعي وكسر شوكتهم. عنوان: إن قتلك فأنت في الجنة. إن الإسلام يحترم دماء الناس ويحترم أرواحهم، ولا يجيز أبدا قتل امرئ لأنه قال كلمة أو شتم إنسانا أو ضربه. يجوز القتل دفاعا كما جاء في الحديث، حيث سأل أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، رواه مسلم. هذا هو القتل دفاعا عن النفس أو العرض. هب أن رجلا دخل فوجد رجلا مع امرأته في حالة تلبس بجريمة فقتله، فهل يقتص منه؟ الجواب: لا، لأنه قتل دفاعا عن عرضه، فلا يجوز أن يقتل في هذه الحالة، وهذا مما يخالف فيه القانون الشريعة الإسلامية. فالشريعة الإسلامية لا تعتبر مثل هذا الإنسان مرتكبا لجريمة قتل. وقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه سيف يقطر دما وخلفه رجال يقبضون عليه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل قتل ابننا. فقال له عمر: أحق ما يقولون؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنما ضربت بسيفي فخذي امرأة، فإن كان بينهما رجل فقد قتلته. فقال لهم عمر: أكذلك؟ قالوا: نعم. فأعطاه عمر السيف وقال له: خذ، فإن عادوا فعد، رواه سعيد بن منصور في سننه. إن هذه الحالة حالة الدفاع الذي يضطر معه الإنسان أن يدفع عن نفسه أو عرضه أو ماله، فإن قتل المعتدي فلا قصاص للمعتدى عليه، والإسلام يجيز في مثل هذه الحالة أن يقتص لنفسه، وفيما عدا ذلك لا يجوز للناس أن يقتصوا بأنفسهم، فإن الذي من حقه أن يقيم العقوبة الشرعية ليسوا هم الأفراد، وإنما هو ولي الأمر المسلم أو ما يقوم مقامه الآن المحاكم الشرعية. عنوان: من الذي يقتص من القاتل؟ إن ولي الأمر هو الذي عليه أن يقتص وأن يستوفي العقوبة في الإسلام. يستوفي ولي المقتول العقوبة بيده ولكن بإذن الإمام، ولا يجوز له أن يقتص أو يجعل من نفسه قاضيا ومنفذا، بل لا بد من إذن الحاكم. وذلك لأنه لو ترك الأمر للأفراد أن يقتصوا لأنفسهم لأصبح الشرع ألعوبة ودبت الفوضى، واقتص كل إنسان لنفسه أو اقتص له وليه بالشبهة أو بالظنة أو بالتهمة أو بمجرد غضب قديم أو بشواهد غير كافية في الغالب. إن الإسلام لكي يحفظ دماء المسلمين جعل أمر القصاص من حق ولي الأمر أي الإمام، فهو يتولى التحقيق في الأمر. إذا ثبتت التهمة على إنسان أنه قتل عمدا يقتص منه. الثالث: التارك لدينه. والصنف الثالث من الناس الذي نص الحديث على أنه يحل دمه هو التارك لدينه المفارق للجماعة. فالذي ترك الإسلام ومرق من دين الله عز وجل وفارق جماعة المسلمين يجب أن يقتل، إنه مرتد، والمرتد عن الإسلام حكمه القتل. جاء في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. إن الإسلام لا يكره أحدا على أن يدخل فيه، ولكن من دخل في هذا الدين والتزم بأحكامه وشرائعه فليس له أن يجعل الدين ملعبه. كل يوم في دين، يدخل هذا الدين ويخرج منه إلى دين آخر، كما قال اليهود من قبل: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، سورة آل عمران. لا، ليس الدين لهوا أو لعبا، فمن فعل ذلك فقد استحق أن يقتل. عنوان: هل للقاتل توبة؟ اختلف العلماء في توبة القاتل هل له توبة أم لا؟ والذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أن له توبة، وأن باب التوبة مفتوح لكل مذنب في الدنيا حتى الكفر والشرك. فمن تاب من الشرك والكفر تاب الله عليه، فإن الإسلام يجب ما قبله، وكذلك التوبة تجب ما قبلها. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، سورة الفرقان. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، سورة الزمر. وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك، كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء. فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، والله تعالى أعلم. ولكن القاتل إذا تاب فعليه ثلاثة أمور: الأول، عليه أن يسقط حق الله تعالى بالندم والاستغفار. الثاني، وعليه أن يسقط حق الأولياء بأن يسلم نفسه إليهم ليتصرفوا فيه، فإما قتلوه وإما أخذوا منه عوضا. الثاني، وعليه أن يسقط حق الأولياء بأن يسلم نفسه إليهم ليتصرفوا فيه، فإما قتلوه وإما أخذوا منه عوضا. الثالث، وعليه بعد ذلك أن يستغفر للمقتول عسى أن يرضى عنه يوم القيامة، فإذا فعل ذلك ترجى توبته. هذا، وصل اللهم وسلم على خير الورى وإمام التقى وخير من مشى فوق الثرى وتحت أديم السماء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه ابن النجار الدمياطي.